بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنرحب بإخواننا مرة أخرى ضمن هذه الدروس المباركة التي نرجو الله تبارك وتعالى فيها السداد والتوفيق. فرأينا البارحة ما يتعلق بالنسخ، ورأينا أقسامه باعتبار الناسخ وباعتبار المنسوخ، باعتبار الناسخ وباعتبار المنسوخ، ورأينا كذلك التعارض بين الأدلة، ونبهنا على أمر مهم، وهو أن هذا التعارض ليس حقيقيا، أي ليس في نفس الأمر، وإنما التعارض هو فيما يبدو، فيما يبدو، أي فالتعارض ظاهري، فالتعارض ظاهري. لذلك لا نقول النصوص متعارضة، ولكن نقول ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. وإلا فالشرع كله محكم، لأنه من الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا لا ينطق عن الهوى، بل هو مؤيد بالوحي، بل هو مؤيد بالوحي. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج منه إلا حق. لذلك فنصوص الشريعة لا تعارض بينها ولا تضارب، لأنها كلها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ورأينا وقلنا بأن التعارض إن كان حاصلا بين نصين، بين نصين، فإما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، خاص، أو أحدهما عام من وجه خاص من وجه، وكذلك الآخر، وكذلك الآخر. إذن فأول خطوة وأول ما ينبغي القيام به عند ظهور التعارض أننا نلجأ إلى طريقة الجمع، لأن الجمع بين النصوص فيه إعمال للنصين معا، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع التمهيد. إذن فنلجأ إلى طريقة الجمع، فإن لم يمكن الجمع عند ذاك نلجأ إلى النسخ، النسخ. وقلنا بأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم الجمع، إذن فهو خطوة ثانية. والنسخ لا بد فيه من شرط مهم، وهو معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. فإذا لم نعرف التاريخ عند ذاك نسلك مسلكا آخر، وهو الترجيح بين الأدلة، وهو الترجيح بين الأدلة. والترجيح كما قلنا لا بد من مرجح، لا بد فيه من مرجح. لذلك أحيانا نرى، يعني نقول بأن هذا يزيد قوة في العموم، أو ينقصه، أو ظاهره العموم، أو هو نص في كذا، أو هذا مجمل، أو لماذا؟ لأن هذه الأشياء نحتاج إليها عند الترجيح، عند الترجيح. وطبعا سبل أو طرق الترجيح كثيرة جدا، كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى المئة، أوصلها بعضهم إلى المئة. واليوم إن شاء الله تعالى سنرى مبحثا آخر، وهو مبحث الإجماع، وهو مبحث الإجماع. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. إذن هذا هو الأصل الثالث من أصول التشريع، وهو الإجماع، وهو الإجماع. والإجماع في اللغة هو العزم، هو العزم، فأجمعوا أمركم، ويطلق كذلك على الاتفاق، ويطلق كذلك على الاتفاق، أجمعوا أمرهم على كذا أي اتفقوا عليه. واصطلاحا عرفه بأنه اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. إذن قوله كما تلاحظون في هذا التعريف قيود، في هذا التعريف قيود، أولها قوله اتفاق، اتفاق. إذن فهذا قيد يخرج ماذا؟ الخلاف، يخرج الخلاف. إذن فعند وجود الخلاف لا يسمى هذا إجماعا، لا يسمى إجماعا. اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر. إذن فلا بد من اتفاق جميع العلماء المعتد بهم، فلا بد من اتفاق جميع العلماء المعتد بهم، الذين من صفتهم الاجتهاد، الذين من صفتهم الاجتهاد. إذن فهذا قيد مهم. وهل إذا خالف واحد أو اثنان من هؤلاء العلماء هل ينخرم الإجماع أو لا؟ الصحيح أنه لا ينخرم، الصحيح أنه لا ينخرم. إذن فلا بد من اتفاق كل العلماء المجتهدين، المجتهدين. فإذا اتفق البعض دون الآخر لا يسمى إجماع، لا يسمى الإجماع، ومخالفة الواحد والاثنين لا يضر. إذا خالف طائفة معينة، إذا خالفت طائفة معينة في الإجماع لكن لم يكونوا على المنهج الحق، كمثل مخالفة الشيعة والرافضة وما إلى ذلك، فهل هؤلاء خلافهم أو فهل خلافهم يؤثر في الاجتماع في الإجماع؟ طبعا لا يؤثر، لا يؤثر. إذن فعندما نقول العلماء أي نقصد العلماء الذين هم على المنهج الحق أي المعتد بهم، الذين لهم أصول صحيحة أي يعتمدون على القرآن والسنة وفهم الصحابة، وفهم الصحابة. ثم قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، على حكم الحادثة، ويقصد بالحادثة أي الحادثة الشرعية، أي الحادثة الشرعية. إذن فالمراد بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، لأنها محل نظر الفقهاء. إذن فالأمر المجمع عليه لا بد أن يكون من الأمور الدينية، لا بد أن يكون من الأمور الدينية. وبقي عليه قيدان، وهو قوله اتفاق علماء العصر من هذه الأمة، من هذه الأمة، لإخراج اتفاق علماء الشرائع السابقة. وبقي عليه قيد آخر كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع في حياته غير معتبر، فالقول قوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يعقد أو لا ينعقد من غيره صلى الله عليه وسلم. وإجماع هذه الأمة، وإجماع هذه الأمة قال حجة دون غيرها، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. إذن فالإجماع حجة، وهو أصل كما قلت آنفا من أصول التشريع، ولا عبرة بمن خالف في هذا الأصل كالنظام والشيعة وقليل من الخوارج، هؤلاء خالفوا في حجية الإجماع، هؤلاء خالفوا في حجية الإجماع. ومن الأدلة على حجيته قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا، أي عدولا. ومقتضى ذلك أنهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا، مقتضى العدل العصمة فيما أجمعوا عليه من قول أو فعل. ومن الأدلة المتنازع فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا الحديث هناك من ضعفه من أهل العلم، وهناك من قال بأنه صحيح لأنه يعني ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا كما ذكر الزركشي. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود معرفا الاجتهاد قال وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد إذن هو اتفاق من مجتهدي هذه الأمة، إذن اتفاق لا بد من اتفاق كلي، من مجتهدي هذه الأمة ليخرج غير المجتهدين وليخرج اجتهاد الأمم السابقة من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، فهذا قيل آخر. وأطلقا في العصر والمتفق بمعنى أن الاجتهاد غير خاص بعصر الصحابة، وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي، بمعنى أن العوام لا غير معتبرين في الإجماع، غير معتبرين في الإجماع، مخالفتهم غير معتبرة. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي. ثم قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. إذن ذكر المصنف الماتي رحمه الله تعالى ذكر مسائل سنقف معه إن شاء الله تعالى. الوقفة أو المسألة الأولى قال والإجماع حجة على العصر الثاني، بمعنى أنه يجب الأخذ به. إذا اجتهد علماء عصر معين ثم جاء بعده علماء آخرون، إذن فيلزمهم إجماع من مضى، أي يجب عليهم الأخذ به. فإذا أجمع مثلا الصحابة على حكم شرعي، فهل للتابعين أن يخالفوا؟ ليس لهم، لأن إجماع الصحابة يلزم التابعين، فالإجماع يمنع من حدوث الخلاف. قال وفي أي عصر كان، بمعنى يشير إلى أن الإجماع غير خاص بزمن الصحابة. إذن في أي عصر كان، معنى أن الإجماع يكون في جميع العصور. إذن فمتى اجتهد علماء عصر ما وجب على من جاء بعدهم ألا يخالف إجماعهم. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، معناه هل يشترط موت أهل الإجماع ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بهم أم لا؟ هل من شرط الأخذ بإجماعهم أن يموتوا جميعا أم لا؟ قال الماتي رحمه الله تعالى ولا يشترط وهو الصحيح. لماذا؟ لأن أدلة حجية الإجماع لا تجب ذلك. واحد، الأدلة التي تعضد وتبين حجية الاجتماع ليس فيها إجابة هذا الشرط، ليس فيها إجابة هذا الشرط. ثانيا أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة دون انقراضهم أي دون موتهم جميعا. إذن فالتابعون قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم احتجوا بهم. وطبعا هناك قول، إذن هذا هو القول الراجح، هناك قول آخر وهو أنه يشترط انقراض العصر، وهو قول لبعض الشافعية ورواية عن أحمد. قال يعني متمسكهم أنه يحتمل أن يرجع بعض هؤلاء المجتهدين عن قوله، إذن فهذا هو المتمسك عندهم. وقلنا بأن هذا المتمسك لا عبرة به لقوة أدلة الفريق الأول، لقوة فريق الأول. قال القرافي رحمه الله تعالى: وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ قال: لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع. يعني هذا الأمر غير متحقق. لو قلنا بأنه يشترط انقراض عصرهم، يعني تعرفون بأن الولادات متجددة، فقد يولد الواحد ويصير إلى مرتبة الإجداد فيعتد به، فننتظر انقراض عصرهم ثم يولد الآخر فلا ينقرض عصرهم أبدا. إذن قال: لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع، فيتعذر الإجماع. هذا قول للقرافي في التنقيح، هذا قول للقرافي في التنقيح. قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجع وصار من أهل الاجتهاد. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وصار من أهل الاجتهاد. ثم قال: ولهم أن يرجعوا عن ذلك إلى. إذن هذا هو الذي قلنا. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. إذن لا يشترط انقراض عصر المجتهدين. ثم انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر. ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه مسألة أخرى، هل لبعض المجتهدين أن يرجعوا عن ذلك الحكم أم لا؟ قال: لهم ذلك. يعني للمجمعين أن يرجعوا جميعا عن قولهم إذا تبين لهم خطأ مذهبهم. طبعا لا يمكن، لأن لا تجتمع الأمة على ضلالة. هذه الصورة الأولى، يجوز، لكن هل يقع؟ لا يقع طبعا، لأنهم لا. أيوة. وهل لبعضهم أن يرجعوا عن قولهم؟ نعم لهم ذلك. قال: ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه، ولا يعد ذلك نقضا للإجماع. يرحمك الله، انتبهوا، ولا يعد ذلك نقضا للإجماع، لأن الإجماع لم يستقر بعد، لم يستقر. إذن فإذا رجع بعضهم عن قوله فهذا لا يعد نقضا للإجماع لأنه لم يستقر بعض. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. إذن فالإجماع يصح بالفعل ويصح بالقول ويصح بالقول. فإذا قالوا متى بجواز شيء فهذا إجماع قولي، وإذا فعلوا شيئا فهذا يدل على الإجماع الفعلي. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، هذا منه رحمه الله تعالى إشارة إلى ما يسمى بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا ثم يسكت الباقين، أو ثم يسكت الباقون، يعني يسكت يسكتون. إذن فهذا يسمى بالإجماع السكوتي، وله شروط، اشترطوا له شروط، وهو أن لا يظهر من الباقين ما يفيد السخط إما قولا أو فعلا، لأنه إذا ظهر ذلك لم يصر إجماعا. أو ضد السخط لهو الرضا والقبول، لأنه إذا ظهر الرضا والقبول فهذا يسمى إجماعا صريحا، يسمى إجماعا صريحا. ثم لا بد كذلك أن تمضي مهلة للنظر، أن تمضي مهلة للنظر، إذن لا بد من مضي مهلة للنظر. وأيضا لا بد أن يكون قادرا على إظهار رأيه، لا بد أن يكون قادرا على إظهار رأيه. إذن كم من شرط؟ أربعة شروط. إذن فهذه أربعة شروط، إذن فهذه أربعة شروط لأجل الاعتداد بالإجماع السكوتي. وهناك من لا يعتد به، يعتبره إجماع حجة لكن لا يعتبره إجماعا، لا يعتبره إجماعا. وهناك من قال بأنه ليس بحجة ولا بإجماع، ولا بإجماع. بقي شرط آخر ما قلناه، قضية الانتشار، لا بد أن ينتشر، لا بد أن ينتشر، لأنه قال المصنف رحمه الله تعالى وانتشار ذلك. وفي هذا المعنى يقول صاحبنا: فالاحتجاج بالسكوتي نما، فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه عليه من تقدم، تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حري، وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر، مع مضي مهلة للنظر، مع مضي مهلة للنظر. مبحث آخر وهو قول ما يتعلق بقول الصحابي، قال الماتن رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة، وفي القول القديم حجة. إذن قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، طبعا الأدلة المتفق عليها كم؟ أربعة: كتاب، سنة، إجماع، قياس. الأخذ بقول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، والمراد به وهو ما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في أمر ديني، في أمر ديني. إذا المراد به ما أثر عن أحد، عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدنيا الدين عفوا في أمر من أمور الدين. إذن فهل قول الصحابي حجة أم لا؟ هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قول الصحابي إن ورد بصيغة تدل على الرفع فهو حجة باتفاق، كأن يقول أمرنا أو نهينا، كأن يقول أمرنا أو نهينا. إذن قول الصحابي إذا ورد بصيغة لها حكم الرفع فهذا حجة، وكذلك إذا ورد فيما لا مجال فيه للرأي، في لا مجال فيه للرأي أو الاجتهاد فهذا قوله حجة كذلك، فهذا قوله حجة. لكن إذا ورد قول الصحابي وخالفه صحابي غيره هل يعد قوله حجة على ذاك الصحابي أم لا؟ لا، هذا أمر مجمع عليه. أما بالنسبة لنا فقولهما حجة فيتخير من قولهما ولا يحدث رأي ثالث، ولا يحدث رأي ثالث. إذن إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على البعض، بل يعني بعضهم على بعض. أما نحن فيتخير من أقوالهم بحسب الدليل، بحسب الدليل، ولا يجوز الخروج عنها، ولا يجوز الخروج عنها. طبعا والمسألة من حيث قول الصحابي في غير ما ذكرنا، قول الصحابي إذا ورد يعني من غير أن يرد بالصيغة تدل على الرفع أو مما لا مجال فيه للرأي، فالعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأنه حجة ومنهم من قال بأنه ليس بحجة، والصحيح أنه حجة لأدلة، منها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن فهو خطاب للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لحالهم من الخيرية. ومن الأدلة كذلك أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم من فوق سبع سماوات، فرضي أقوالهم ورضي أفعالهم ورضي معتقدهم. ومن الأدلة كذلك أنهم شاهدوا التنزيل وعايشوه وتفاعلوا معه وشاهدوا أسباب النزول، لذلك قولهم يكون حجة. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفاده في إعلام الموقعين وكذلك غيره من أهل العلم، قال كلاما ملخصه لخصه صاحب معالم أصول الفقه، قال فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور أو لا تخرج عن ستة أوجه. فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه. الوجه الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله. الوجه الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللون منها خوف الزيادة والنقصان. الوجه الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. الوجه الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. الوجه الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به هو عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. إذن كل هذه عوامل ترجح فهمه، ترجح لأنه شاهد التأويل وعايش ويعني شافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأشياء. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها، يعني هذه الفتوى المجردة من حيثه ليس لها حكم الرفع، واردة فيما لا مجال فيه للرأي، يعني هذه مجرد فتوى، إذن فيجب الأخذ بها لهذه العوامل. قال الوجه السادس، بقي وجه السادس، أن يكون فهم ما لم يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه. قال وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا، يعني هذه تتم الكلام لصاحب معالم أصول الفقه والجيزاني حفظه الله تعالى، قال ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين. كلام جميل. ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، إذن فيتعين حجية قول الصحابي، وطبعا بعض العلماء قالوا بحجيته واشترطوا بعض الشروط ألا يكون يعني يأخذ من الإسرائيليات إلى غير ذلك، على أي هذه محلها المطولات. ثم قال الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني هذا المبحث في الحقيقة محله هو علم أصول الحديث، ولكن جرت عادة الأصوليين أنهم يدرجون يعني هذه المباحث في يعني مؤلفاتهم، للحاجة إليها، طبعا القرآن قطعي الثبوت، ظني الدلالة، من حيث الثبوت لا يبحث فيه، وإنما يبحث فيه من حيث الدلالة، وهذا محله كتب التفسير. أما السنة فيبحث في ثبوتها وفي أحكامها ودلالاتها، إذن فالمستدل بها يحتاج إلى أمرين، إلى النظر في ثبوتها، وإلى النظر في دلالة النص على الأحكام الواردة فيها. لذلك علماء الأصول يريدون هذه المقتطفات يعني من مثل هذه الفنون. إذن قال وأما الأخبار، قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الأخبار وجمع خبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، هو ما يحتمل الصدق والكذب. وفي هذا المعنى يقول محمد عبد الفتاح الأبيري صاحب يعني عقود الجواهر الحسان، وهي منظومة في البلاغة يعني حوالي 500 اختصرها من الفير السيوطي، يقول: والصدق والخبر الذي لصدق يحتمل، وكذب والغير إنشاء نقل. والخبر الذي لصدق يحتمل، وكذب والغير إنشاء نقل. والخبر الذي لصدق يحتمل، وكذب والغير إنشاء نقل. يعني هناك أخبار وهناك إنشاء، وهذا قد مر معنا. إذن فالخبر ما هو؟ هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. فإذا لم يحتمل صدقا ولا كذبا فهذا يسمى إنشاء. ولو أضاف لفظه لأصاب، لأنه من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق، ومن الأخبار ما لا يحتمل إلا الكذب. فجميع الوارد في القرآن هذا لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو الصدق باعتبار المخبر، باعتبار المخبر. ومنه ما لا يحتمل إلا الكذب، كأخبار مسيلمة الكذاب، فهذه لا تحتمل إلا الكذب. إذن فلو أضاف لذاته لكان ذلك جيدا، وهو الذي تنبه إليه الأخضري في السلم فقال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق والكذب، فهنا حذف أداة العطف والمعطوف، والمعطوف هذا من باب قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، تقيكم الحر والبرد، والبرد. فيجوز حذف أداة العطف والمعطوف. ومثله أيضا قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كذكركم آباءكم وأمهاتكم. يعني الإنسان يكثر من ذكر أبويه لأنهما هما السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. إذن ما احتمل الصدق والكذب لذاته جرى بينهم قضية وخبر. إذن الصدق والكذب هذا محذوفة، دل عليها الصدق، وهذا ما يسمى عند البلاغين بماذا؟ بالاكتفاء، يسمى بالاكتفاء. إذن قال: فالخبر إن طابق الواقع هذا يسمى صدقا، وإلا بحيث خالفه يسمى كذبا، يسمى كذب. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. يعني عرف الخبر بذكر أقسامه. إذن فالخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون آحادا وإما أن يكون متواترا. فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة إلى آخره. بدأ بالمتواتر لقلة الكلام عليه، بدأ بالمتواتر لقلة الكلام عليه، ولأنه يوجب العلم الضروري، ولأنه يوجب العلم. إذن فالمتواتر من تواتر الشيء إذا تتابع، إذا جاء بعضه في إثر بعض وتتابع نزوله. من تواتر الشيء إذا تتابع، إذا تتابع. وهناك من العلماء من اشترط وجود فاصل في لفظة التواتر، تقول مثلا: تواتر المطر، يعني ينزل ثم يخف ثم ينزل بعد ذلك ثم قال: فإن تواتر هكذا دفعة واحدة هذا لا يسمى تواترا، وإنما يسمى مداركة وتواصلا، مداركة ومواصلة. قال: واصطلاحا، يعني المتواتر في الاصطلاح أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. وهذا التعريف كما تلاحظون فيه شروط وقيود، فيه شروط: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. وطبعا هذا التعريف تلاحظون أنه يريد أن يعرف ماذا؟ التواتر. إذن فعرف المتواتر، ولا يخفى كما قلنا أن هذا فيه يعني قضية ذكر المصدر ثم تعريف كذا باسم الفاعل، هذا فيه نوع من المجاوزة ولا شيء فيه. ومن هذا التعريف وما بعده يعني يتبين أن شروط المتواتر أربعة أو تزيد. أولا أن يرويه عدد، وذلك في قوله جماعة، وهذا العدد اختلف العلماء فيه، هناك من قال بأنه فوق الأربعة، وهناك من أوصله إلى 30، وهناك من قال 12 إلى غير ذلك. والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية، يعني قضية اشتراط العدد في المتواتر. قال رحمه الله تعالى: التواتر ليس له عدد محصور، التواتر ليس له عدد محصور، بل قد يحصل بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم لضبطهم ودينهم. مثلا خبر رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما ظنك به؟ يكفي لأن صفاتهم تؤهلهم إلى أن يعني لا يعدلوا بملء الأرض من أمثال يعني من أمثالنا. إذن فصفاتهم وهيئاتهم يعني تجعل أقوالهم راجحة وراجحة جدا. قال: وقد يحصل بصفاتهم لضبطهم ودينهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل بمجموعها العلم، وقد يحصل أيضا بتلقي الأمة، بتلقي الأمة له بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد يحصل إذا أجمع أهل الحديث على صحته ونحو ذلك. إذن فالمتواتر ليس له عدد معين. إذن فالتواتر يعني تؤثر فيه اعتبارات وأشياء، أحيانا الصفات، أحيانا التلقي بالقبول، أحيانا اجتماعهم عليه. وفي هذا المعنى أيضا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الصفات العلية في الرواة يقوم مقام العدد أو يزيد عليه. إن الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. القيد الثاني أو الشرط الثاني: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن رواية جمع يستحيل في حقهم الكذب. ثالثا: أن يستوي جميع طبقات السند، وذلك بأن يرويه في كل طبقة جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب جماعة عن جماعة عن جماعة. يعني إيش؟ أن يستوي جميع طبقات السند. فإذا روى الخبر مثلا جماعة عن جماعة عن جماعة عن واحد عن جماعة، فهذا لا يكون متواترا، وإنما يكون أحدا. رابعا: أن يكون مستند خبرهم المشاهدة أو السماع، أن يكون مستند خبرهم المشاهدة أو السمع. يقولون مثلا رأينا أو سمعنا، يعني لا يكون الأمر عن اجتهاد، وإنما يكون عن مشاهدة أو سمع. نعم، لأن الاجتهاد يمكن فيه الخطأ والغلط، يمكن فيه بخلاف المشاهدة. لذلك قال الماتن رحمه الله: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، أو سماع لا عن اجتهاد. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: واقطع بصدق خبر التواتر وسوين بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى: وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، من غير معقول وأوجب العدد، من غير تحديد على ما يعتمد. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو باثني عشر. إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح. واقطع بصدق خبر التواتر وسوين بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى: معنى أن التواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. اللفظ مثل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر المعنوي وهو أن يروي جماعة معنى معين، كمثل مثلا إذا جاء جماعة يحكون مثلا عن كرم فلان، واحد مثلا أعطاه دراجة والآخر أعطاه كبشا والآخر أعطاه دارا والآخر أعطاه سيارة، إذن فهذا كله يدل على معنى وهو ليش هو الكرم، وهو الكرم يعني ما كانش لفظ معين مثلا كذا، ولكن كل هذه الآراء أو هذه الأقوال تصب في معنى واحد وهو الكرم، إذن فهذا هو التواتر المعنوي. كمثل مثلا تواتر يعني كرم حاتم الطائي. وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، من غير معقول، يعني لا بداش من السماع أو المشاهدة، من غير معقول وأوجب العدد، من غير تحديد على ما يعتمد. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو باثني عشر. ثم قال: إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح. ثم قال الماتر رحمه الله تعالى: فالمتواتر ما يوجب العلم. أي علم هذا؟ أهو النظري أو الضروري؟ الراجح والعلم عند الله أن المتواتر كما مر معنا يوجب العلم الضروري، لأن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه. فمثلا وجود الأئمة الأربعة ووجود مكة هذا أمر متواتر معلوم ضرورة، إذن لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ضرورة هكذا. لذلك فالمتواتر من العلم الضروري. وما هو العلم الضروري؟ ما هو العلم الضروري؟ ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى إعمال فكر ولا إلى شيء. والنظري محتاج إلا إلى التأمل، وعكسه الضروري الجلي، وعكسه الضروري الجلي. إذن فالمتواتر يفيد العلم بما دل عليه، وذلك بتصديقه إن كان خبرا، وبالعمل وبتطبيقه إن كان طلبا. إذن المتواتر يجب العمل به، إن كان خبرا صدقناه، وإن كان طلبا فينبغي تطبيقه، ينبغي تطبيقه. ثم قال: الآحاد. والآحاد هو الذي يوجب العلم، هو الذي يوجب العلم أو يوجب العمل عفوا ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الخبر وهو الآحاد. والآحاد جمع أحد، كما تقول آجال وأجل، وهو بمعنى واحد. واصطلاحا ما لم يتواتر، واصطلاحا هو ما لم يتواتر. قال: وخبر الواحد مضمون عرى عن القيود في الذي تواترا. وخبر الواحد مضمون عرى عن القيود في الذي تواترا. التمنيت هذاك تنش على رسول الله. وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر، يعني الخبر الواحد هو ما لم يتواتر، ويوجب العمل، يوجب العمل. طبعا هذا الذي عليه جمهور أو جماهير أهل العلم أنه يجب الأخذ بخبر الواحد سواء في المعتقد أو في غيره، أو في غيره، سواء في المعتقد أو في غيره، بشرط أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثبت. إذن فخبر الواحد حجة، حجة لوجود أدلة، لوجود أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد لتعليم الناس المعتقدات والمعاملات، ما يتعلق بالمعتقد، كما فعل مع مصعب بن عمير، وكما فعل مع معاذ لما بعثه إلى اليمن ليكون أول ما تدعوهم إليه المعتقد، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة، هذه إيش؟ أعمال. إذن سواء كان الأمر يتعلق بالمعتقد أو بالأعمال، أو بالأعمال، ما كان يفرق. وكذلك يعني ذاك الذي أتى إلى الصحابة وجدهم يصلون، وجدهم متوجهين إلى بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، فأمرهم أن يستقبلوا الكعبة، فاستداروا من غير أن، من غير نكير منهم. وهذا هو الذي كان على عهد الصحابة، يأتي الواحد بالخبر فيقبلونه، لكن يعني ظهرت نابتة تفرق بين ما يتعلق بالمعتقد وغيره، فتقول بأن خبر الأحاد لا يقبل في المعتقد، لأن المعتقد لا يعمل فيه بالظنيات، وهذا طبعا خاطئ وجناية على النصوص، وجناية على النصوص، لم يقل به يعني واحد من سلف الأمة الذين كما قلنا تربوا بين أحضان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فهذا التفريق محدث ومبتدع وغريب جدا، وغريب. إذن فهو يوجب، يوجب العمل، يوجب العمل سواء كان في المعتقد أو في غيره. لكن هل يفيد العلم، هل يفيد العلم؟ طبعا خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به قرائن كمثل مثلا تلقي الأمة له بالقبول، أو وروده في الصحيحين وما إلى ذلك، فهذا يوجب، فهذا موجب للعلم، فهذا يفيد عفوا العلم. وإلا فإن خبر الآحاد يفيد الظن لاحتمال الخطأ والاحتمال السهو والاحتمال الكذب. لذلك فخبر الآحاد إذا لم تحتف به قرائن فإنه يفيد الظن، فإنه يفيد الظن. وهذه الأشياء كما قلنا نحتاجها أين؟ في الترجيحات. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، وينقسم إلى مرسل ومسند. إذن طبعا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار السند، يعني سلسلة الرواة الموصلة إلى المخبر عنه. قال وينقسم إلى مرسل والمسند. والمسند اسم مفعول من أسند يسند إسنادا، وهو ضم جسم إلى آخر، وهو ضم جسم إلى آخر، ثم استعير في المعاني، ثم استعير في المعاني. وعرفه بأنه هو ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده. والمراد بالاتصال أن يرويه راو عن راو عن راو، هذا هو المقصود بالاتصال. قال مثاله قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن لاحظون عن عن عن، إذن فهذا هو ما يسمى بالسند، وهو متصل عن فلان عن فلان عن فلان. قال وتعريف المصنف فيه عموم، فيه عموم، فيدخل فيه حتى الموقوف، حتى الموقوف. لأنه مثلا لو فرضنا أن الراوي وقف عند أبي سلمة بن عبد الرحمن على تعريف المصنف، هذا يسمى مسندا، لأن سنده متصل، لأن سنده متصل عن راوي عن راوي عن راوي. لكن السند أكثر أو المسند أكثر ما يستعمل في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عن كذا عن كذا عن كما مثلنا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا أيضا تعريف للأصوليين، تعريف أصولي وليس تعريف حديثي. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، المرسل مشتق من الإرسال وهو الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده، ولم يقيده بجميع رواته بحيث أسقط فيه راو أو راويان أو غير ذلك. إذن قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، إذن فيدخل في هذا التعريف المنقطع ويدخل فيه المعضل، لأن قال هو ما لم يتصل إسناده، وعليه كما قلت لكم هذا التعريف وتعريف أصولي، فيشمل أنواع الانقطاع، فيشمل فيه أنواع الانقطاع، يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المرسل أيضا بتعريف المحدثين مرسل الصحابي. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود ومرسل قولة غير من صاحب، أيوة قال ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب، ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب، ومرسل قولة من صاحب غير من صاحب، نعم غير الصحابي، قال إمام الأعجمين والعرب، فهو أعم. أما عند المحدثين فيعرفونه بقولهم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسقط منه الصحابي، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يسقط منه الصحابي. ولا يخفى كذلك أن هذا التعريف فيه ما فيه، لأنه لو كان الساقط هو الصحابي فلا إشكال أن الصحابة كلهم عدول، لو كان الصحابي أو لو عندنا يقين بأن الصحابي هو الساقط في سلسلة السند فلا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. إذن فالصحيح هو أن نقول، الصحيح هو أن نقول المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون رواه عن تابعين آخر إلى غير ذلك. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. هذه العبارة تشتمل على أمرين اثنين، الأمر الأول وهو الكلام عن مرسل الصحابي، الأمر الثاني وهو الكلام عن مرسل غير الصحابي. طبعا مرسل الصحابي هو حجة باتفاق، هو حجة باتفاق، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. ومرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه ولم يشاهده، هذا هو مرسل الصحابي، ما أخبر الصحابي أو به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، كمثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لم تدرك هذه القصة لأنها ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين. إذن فهذا يعدونه من مرسل الصحابي، من مرسل الصحابي. أما مراسيل غير الصحابة فوقع فيها الخلاف، فذهب الأئمة الثلاثة كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور إلى قبول المرسل بشرط أن يكون المرسل ثقة، أن يكون المرسل ثقة، لأن ثقته تمنعه من أن يروي عن غير الثقة. إذن فيشترطون في أن يكون المرسل أي الذي يرسل الحديث ثقة. وبعض أهل العلم قال نعم يحتج، لكن اشترط شرطا وهو أن يكون المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، واشترطوا شرطا آخر أن يعضده مرسل آخر أو قول صحابي أو قياس، يعني شيء يقويه، شيء يقويه. وهناك من يمنع، وهناك من يمنع. ثم قال صيغ أداء الحديث، صيغ أداء الحديث. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. إذن المصنف فرغ من بيان أقسام الخبر، والآن يذكر الكيفية في تحمل الخبر وأدائه، في تحمل الخبر وأدائه. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد. إذن العنعنة من صيغ الأداء، من صيغ الأداء، طبعا ليس من أقوى صيغ الأداء، ولكن هي من صيغ الأداء، وهي من صيغ الأداء، وهي من الإسناد، وهي من الإسناد. والجمهور على قبولها بشرط، بشرط أو بشرطين. الأول أن يكون المعنعن سليما من التدليس، أن لا يعرف بالتدليس، فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن يكون المعنعن سليما من التدليس، لا يدلس. وشرط آخر مختلف فيه، وهو قضية لقاء الراوي لمن يعنعن عنه، أي لمن يروي عنه بالعنعنة، فهذا قيد اعتبره البخاري ولم يعتبره مسلم رحمه الله تعالى. إذن اشترط لقاءه، أما مسلم فاكتفى بالاحتمال والمعاصرة، احتمال أن يعاصره، فاكتفى بالاحتمال. ثم ذكر المؤلف، وفي هذا المعنى يقول صاحبنا أرفعها الصريح في السماع، أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، من الرسول المجتبى المطاع. منه سمعت، منه ذا أو أخبر، منه سمعت، منه ذا أو أخبر، يعني سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شافهني. منه سمعت، منه ذا أو أخبر، شافهني حدثنيه صيرا، شافهني حدثني. إذن هذه كلها من صيغ الأداء، وهي أقوى صيغ الأداء. فقال عن، ثم نهى أو أمر، إن لم يكن خبر الورى قد ذكر. فقال، كذلك صيغة قال هي كذلك من صيغ الأداء، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقل رتبة من شافهني وحدثني. ثم قال عن، والظاهر أن قال وعن عنده يعني مرتبة واحدة، لأنه لم يعطف بينهما، وهذا يعني عليه كثير من المحدثين. فقال عن، ثم نهى أو أمر. إذن قول الراوي نهانا أو أمرنا هذا يحتمل أنه أمره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فالاحتمال جعله أقل رتبة من غيره. إن لم يكن خبر الوراء قد ذكر. أما إذا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله فهذا يصير في المراتب الأولى في المراتب الأولى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ألفاظ الرواية من غير الصحابي ولها مراتب بعضها أقوى من بعض، منها قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه، منها قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه، الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع، فللسامع في هذه المرتبة أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، له أن يقول حدثني أو أخبرني. ثانيا قراءة التلميذ، إذن الأول الشيخ هو الذي يقرأ، الصورة الثانية أن التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع فيقول نعم نعم أو يسكت مقرا أو يسكت، فتجوز الرواية عنه بقول التلميذ أخبرني أو حدثني قراءة، أخبرني أو حدثني قراءة عليه، قراءة عليه، ومنهم من لا يعتبر هذا القيد، ومنهم من لا يعتبر هذا القيد. ثالثا الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، يعني أن يروي عنه مروياته، يقول له أجزتك أن تروي عني مروياتي، فهذا يسمى بالإجازة. فيقول التلميذ مثلا أجازني أو أخبرني إجازة، أجازني أو أخبرني إجازة. وبهذا ننهي هذا المبحث، وطبعا تلاحظون أننا اختصرنا لأن الوقت لا يسمح، وغدا إن شاء الله تعالى مع مبحث آخر وهو مبحث القياس. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.